موضوع الدرس في صفات عباد الرحمن سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله يقتروا وزمه أي يزيقوا وكان انفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي واحدا من الثلاثة يلقى أثاما عقوبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف وفي قراءة يضعف بالتشديد ويخلد فيه بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استعنافا مهانا حال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بذلك ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام الكبير وغيره مروا كراما معرزين عنه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر الأدلة على إثبات القدرة الكاملة له سبحانه وتعداد النعم ما أنعم الله تبارك وتعالى على عباده من النعم المختلفة من النعم السماوية والأرضية والكونية وغير ذلك من النعم لا تعد ولا تحصى وبعد ذكر الأدلة والرد على المشركين إن الله تعالى ذكر صفات عباده المخلصين ونسبهم إلى ذاته الشريفة تشريفا لهم وتكريما لهم فقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام إن الله تعالى ذكر من صفاتهم ما يتعلق بالخلق يعني معاملتهم بالخلق ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في الآيات السابقة معاملتهم مع الخالق والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبذلك جاء من صفاتهم المعاملة مع الخلق، وجاء من صفاتهم المعاملة مع الخالق. لما؟ لأن قاعدة كإنسان مثلا أن يكون كاملا في أداء حقوق الله، ولكن يكون ناقصا في أداء حقوق العباد لا يكون كاملا. هكذا إنسان أحيانا يكون كاملا في أداء حقوق العباد، ولكن قاصرا في حقوق الله سبحانه، لا يقال أنه من عباد الله المخلصين أو من عباد الله المؤمنين الكاملين. فبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى صفات. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إنسان يعني إن الله تبارك وتعالى إذا رزقه التدبر والتأمل في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه يقارن ما به في عصرنا حالة المسلمين في بلدان المختلفة، وخاصة الأقليات المسلمة، وقالوا أنه إذا تدبر وقارن أحوالهم مع أحوال السلف، لأنه يعني يكون متحيرا ومضطربا كأين الرفعة وأين هؤلاء الآن الزلة، يعني أين رفعة المؤمنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير القرون. الكفر مهما كان في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، كان خائفا من سطم قوة المؤمنين، من عزة المؤمنين، من رفعة المؤمنين. والآن عدد المسلمين باعتبار عدد عظيم عظيم ما يتصور، ولكن المسلمون أنهم خائفون من الكفار، مسلمون أنهم نعوذ بالله في دائما في أوقاتهم مضطربون، وفي النكبة وفي المصائب وفي البلاء وفي الابتلاءات وفي الامتحانات وفي الشدائد ما نزل بهم من الحوادث. فبهذا قال العلماء لو تأمل الإنسان لعلم كأن فوزهم وفلاحهم ورفعتهم وقوتهم بسبب إيمانهم الكامل، أولئك هم المؤمنون حق، فإلا ما عندهم عدة ولا أسباب. أما رأيت يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في مجالس من مجالس الملوك، يعني في زمن كسرى وقيصر وفارس، وليس عليهم إلا لباسا خشن، وأنهم من شدة الجوع والفاقة متغيرين ألوانهم، ولكن لا يخافون إلا الله، لا يخافون لومة لائم، وأنهم يدخلون عندهم مرفوعي رأسهم آمنين مطمئنين داعين إلى الإسلام، داعين إلى توحيد الله سبحانه. فبذلك وصفهم الله تعالى الشداء على الكفار رحماء بينهم. وقالوا الآن يعني هذه ما ذلك الرفع وهذه الذلة، لما كما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع بها آخر، أنهم تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفهم الله أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقد وصفهم الله تبارك وتعالى اولئك هم المفلحون فوصفهم الله تعالى اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون والان نعوذ بالله ما بقي من الاسلام الا اسمه وبذلك احيانا انسان رجل ما شاء الله رجل مؤمن يصلي ويصوم يعني متمسك ما شاء الله بالصلاة وبالصوم وبقيام الليل ولكنه يتعامل في الربا وبذلك أين الإيمان أين الإيمان الكامل بكتاب الله سبحانه وأحيانا إنسان يعني أنه في جانب حقوق الله ما شاء الله أنه يعني على مستوى عال ولكن في جانب حقوق العباد لا وأيضا كم ما شاء الله من المصلين كم ما شاء الله يعني أنهم لهم صورة إسلامية أعمال إسلامية ولكن ما عندهم معاملات إسلامية في معاملات مكسرين كاسرين وحتى كم يعني من طلبة العلم عندهم علم وعندهم دين وما شاء الله عندهم تمسك بكتاب الله وعندهم حضور في المساجد ولكن هم يأكلون أموال الناس بالباطل يزهرون الدين ولا يريدون إلا الدنيا فبذلك لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إن الله وعد بالفلاح وإن الله وعد بالنصر ولكن قال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط إيمان وإيمان كما قال الله تعالى في كتابه آمنوا كما آمن الناس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن وقت نزول هذه الآية ما كان من المؤمنين إلا أصحاب رسول الله صلى الله وبهذا قال إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني إن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنموذجا للإيمان انموذجا للإيمان قال آمنوا كما آمن الناس كما آمن أبي بكر كما آمن عمر كما آمن عثمان كما آمن بلال كما آمن خبيب كما آمن صهيب كما آمن عمار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما رأيت الآن ما شاء الله إنسان واحد يقرأ وأنه يعني في أسبوع تقريبا يقرأ نصف من القرآن أبو عبد الله بن عمر قرأ سورة البقرة في 8 سنوات لماذا يعني ما كان يتعلم لغة عربية هل أنه ما يفهم لغة القرآن أليس أنه من قريش وإن الله أنزل القرآن بلغة قريش أليس أنه كان في خير القرون أليس أنه كان ابنا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أليس كان أنه ما شاء الله متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حافظ وتعلم سورة البقرة فقط مدة 8 سنوات لماذا؟ لما لأنهم يتدبرون في الآيات يتفكرون في الآيات وأنهم يعملون بما أمرهم الله الآن عندنا أبحاث طويلة ولكن أين دعوة القرآن والعمل بها إن الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك القرآن في الحكم من جميع العلوم يعني واحد إنسان فائق في الأدب إذا تدبر في القرآن اعترف كأنه كلام الله واحد ما شاء الله أنه إذا كان فائق في علوم الفقه في علوم الحديث في علوم السيرة في علوم التاريخ في علوم الطب في أي علم من العلوم تفكر في كتاب الله لا يطرف لما لأنه كلام معجز لأنه كلام الله وأنه كتاب الله تعالى، ولكن المقصود ماذا؟ مقصود الهداية. لما أنزل الله تعالى كتاب؟ قال ذلك الكتاب لا هدى للمتقين، قال هدى ورحمة للمحسنين. وأيضا كما قال اعترف يعني أناس من الجن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وأين أهل الرشد الذين الآن يقرؤون القرآن والقرآن يهديهم إلى الرشد؟ كم من طلبة العلم يقرؤون القرآن ولكنهم منهمكون في الأفلام؟ كم من علماء ما شاء الله طلبة العلم الذين يدارسون علوم التفسير وعلوم الأحاديث ولكن يقضون حياتهم في اللهو واللعب؟ هل هذا هو طريق الرشد الذي هدانا الله في كتابه؟ فبذلك فانظر إلى صفات عباد الرحمن. ليس مقصود بس إنسان يقرأ من أوله إلى آخره يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأعون بس أنه قرأ بذلك. هل نزل القرآن لأجل هذا بس إنسان أنه يقرأ القرآن ويتلو تلاوة بلسانه؟ كما أخبرنا الصادق المصدوق سيأتي في آخر الزمان أقواما يقرؤون القرآن ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان وأقوام يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز حناجرهم، يعني بس علوم في الحلق، علوم على اللسان، يعني نعوذ بالله. هذا من عدة أيام أخبرني واحد الله أعلم بصدقه وبكذبه، وقال هل سمعتم قراءة المقرئ الفلاني؟ قلت مرة أو مرتين الله أعلم سمعت، لكن ما شاء الله. فقال أنه لكن قال وما شاء الله يعني مقري وكان قاريا وكان جوادا وكان مرتلا ترتيل القرآن ولكن لا يقرأ القرآن إلا أول يشرب من الخمر، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فما فائدة هذه التلاوة؟ فما فائدة هذه القراءة؟ فما انتفع من تلاوة كلام الله سبحانه؟ يعني إنسان يتعجب عن كلامه ولهنه وتلاوته وهو مسكر. فبذلك لازم على الإنسان إذا تدبر في كتاب الله وإذا قرأ من صفات عباد الله تعالى، يعني أنه ينظر ويحاسب على نفسه، هل الآن يوجد عندنا من هؤلاء من صفات هؤلاء عباد الله المؤمنين كم؟ 50%، 10%، أو 1%؟ كم؟ إنسان يحاسب نفسه لما يقرأ صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات عباد الرحمن، معاملاتهم مع أهلهم، معاملاتهم مع عيالهم، معاملاتهم مع أخوانهم، معاملاتهم مع أصدقائهم، معاملاتهم في حضرهم، معاملاتهم في سفرهم، فليقاس على معاملته مع أهله فلينظر هل لنا مطابقة، هل لنا مطابقة بأعمالهم، هل لنا اقتداء بأعمالهم. إلا ما كان، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي؟ فإلا كان يكفي، قال ما أنا عليه، ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا ما أنا عليه وأصحابي. لماذا فأصحاب قول أصحابي؟ لما؟ لأن القرآن لما نزل، فإذا إنسان يريد أن ينظر إلى سورة القرآن سورة عملية يعني سورة مثالية فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها المبرأة من السماء لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرؤون القرآن، وقالت كان خلقه والقرآن. معنى خلقه والقرآن يعني ما جاء الأوامر في كتاب الله تعالى وما جاء النواهي في كتاب الله تعالى أن الله أرسل رسوله وأنه صورة مثالية وصورة حالية أنه عمل بالقرآن على جميع ما أمره الله تعالى. بعد تفسير تكون باللسان، تفسير القرآن تكون باللسان، بعد تفسير تكون بالعمل. يعني إن الله أمر قال أقيموا الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إن الله أمر قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الحج فقال خذوا عني مناسككم. يعني سورة، سورة واضحة، سورة بينة، سورة مثالية. ولما يريد الإنسان أن ينظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عادات رسول الله، فلينظر إلى أصحاب رسول الله. أنهم متبعون حق الاتباع، أنهم مقتدون حق الاقتداء، أنهم فدوا بأموالهم وأهلهم وأولادهم على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فبذلك لما ينظر الإنسان ويقرأ هذه الصفات فليحاسب نفسه. فبذلك قال تعالى في صفات عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا، يعني أول معاملتهم معاملة الخلق، معاملة الخلق لماذا؟ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم معاملتهم مع الخالق والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني ليس أنهم متكبرين بالعبادة، يعني أنهم يسجدون لله ويقومون ويصلون يقول خلاص خلاص أنا بس الآن ما شاء الله بلغ الآن أنا من الفائزين، لا، أنهم وجلون، أنهم خاشعون، أنهم خائفون عن عذاب الله. وهذا هو دليل الإيمان، كإنسان يكون بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف والرجاء، كي يبيتون لربهم سجدا وقياما ولكن خائف يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والآن معاملتهم مع الأهل، معاملتهم مع الإيال، معاملتهم في النفقات المالية، معاملتهم ما يتعلق بالأموال والصرف، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك كواما. وبذلك هذا صفات عباد الرحمن. أما رأيت إن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لا تبسط يدك، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فبذلك أولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني أنه تربى الجمعية المؤمنة، الجمعية المفلحة، الجمعية الصادقة من أصحابه، جاء من صفاتهم فالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فبذلك لازم على المؤمن أنه يحاسب نفسه، هل أنه إذا أنفق على أهله وإياله هل أنه من المفسرين مسرفين، هل أنه من المبذرين. فماذا يقول الإنسان؟ يعني إذا إنسان ما شاء الله يصلي ويصوم ويتهجد ويدعو ويقرأ القرآن ولكن يصرف أمواله في تغيير أساس بيته سنويا بمئات الألوف، هل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويصرف ما شاء الله على ستائر البيت ما شاء الله بالألوف هل هذا أيضا اقتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنه يصرف ما شاء الله على الحمامات بمئات الألوف على الحمامات. فبذلك لما سئل رجل فقال ماذا يكفينا من البيت؟ قال الذي يكون سببا لحفظك عن القر والحر. قال اللباس. قال ما يستر عورتك. قال وعن الماكل والمشرب. قال ما يسد جوك. اما ما سواه فقال هذا كلها اسراف. فهذا يؤد اسرافا. اما رايت انسان يعني ما شاء الله يجلس على مأدبته وليس الا رجلين او ثلاثا او اربعا ولكن يصنع لهم طعام 20 نفرا وانهم لا ياكلون الا جزءا يسيرا منها والباقي يرمى في القبائم واخواننا المسلمين يموتون من الجوع من الفقر من البرد فماذا يتصور الانسان؟ هل عندنا صوره مثاليه من الايمان؟ هل عندنا احساس ما يتعلق بقلوب المسلمين والمؤمنين؟ هل عندنا انفاق مثل هذا كما جاء من صفات عباد الله اذا انفقوا يعني على ايالهم وعلى اهليهم وعلى ذوي قراباتهم لم يسرف ما في اسراف ولم يقتروا ما في تزييق ليزيقون على اهليهم وعيالهم لا لما انسان اذا تزيق على اهله ايضا يتسبب بالمفاسد وكان بين ذلك قواما وسطا عدلا لما كما جاء ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين المبذرين المسرفين اما كما ذكر علينا من بعض الاساتذه قالوا انسان اذا كان مثلا نعوذ بالله ياخذ ريال واحد مثلا وانه يحرك بيده هل يعد عاقلا او مجنونا؟ يعني اذا انسان واحد ياخذ ريال وانا ريال يكون بيدي هذا ما عاقل ولا مجنون ولا مجنون هذا جنان ولكن بالسجائر كم ريالات يحرك بنفسه بيده في يوم؟ السجائر ما يصرف عليها ريالات وما يصرف عليها اموال حتى يعني قريبا قرات في بعض مجلة اسلاميات قال المسلمون فقط في العالم كلها ما يصرفون على السجائر فقط لو ما صرفوا على السجائر صرفوا على فقراء المسلمين ما وجد فقيرا واحدا في العالم كلها فقط ما يصرفون على السجائر وعلى الشيش وعلى هذا وعلى تنبول وعلى كذا وعلى كذا يعني أشياء محكرة الذي لا شيء لا بل لا نفع لا بل لها مزارات شديدة حتى يزوي السرطان الذين يصرفون في هذا الحرم قالوا لو أنهم اتفقوا على ذلك ونهوا عن ذلك وتمسكوا عن ذلك وهذا المال صرفوا على فقراء المسلمين قال لما وجد في العالم فقيرا فقال نحن ما نطلب من المسلمين أكلهم ما نطلب من المسلمين لبسهم ما نطلب من المسلمين أموالهم نحن نطلب منهم فقط ما تصرفوا على السجائر فانظروا وخافوا الله تبارك وتعالى نحن نموت من الجوع وأن تصرفنا على ذلك فبذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا فبهذا لما سئل مجاهد رحمة الله عليه فقال من أنفق في سبيل الله ولو مثل جبل أبي قبيس ذهبا لما كان من المسرفين ولكن شرط الانفاق في سبيل الله. قال ولو انفق في معصية فلسا فانه من المسرفين. فلس واحد اذا قال انفق في المعاصي، انفق في المنكرات، انفق في معصية الله تعالى ولو فلسا قال انه من المسرفين. واذا انفق، لو انفق جبل اود، جبل اود ذهبا او جبل ابي قبيس ذهبا، ولكن في طاعة الله ما كان من المسرفين، ما كان من المسرفين ابدا. لما؟ لانه انفق في سبيل الله، انفق في طاعة الله، انفق ما شاء الله في الجهاد، انفق انه في اعلاء كلمة الله، انفق انه في خدمة الاسلام، في نشر الاسلام، في دعوة الاسلام والمسلمين، وبذلك قال ما كان من المسرفين. وبذلك فصفهم الله بهذه الصفة العظيمة كوالذين اذا انفقوا. قال علماء القواعد وعلماء النحو احيانا اذا مثلا شرطية، ولكن احيانا اذا ظرفية، ظرفية واستعماله لظرف الزمان والمكان استعمال، وإلا استعمال إذا أكثر أنه باعتبار إذا يعني شرطية، جملة شرطية، ويكون بعده جدا. ولكن إذا للظرف ظرفية استعماله لظرف الزمان والمكان، مثلا إذا سألك عبادي.